والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا به. وعن أبي قلابة قال: قيل أي الناس أغنى؟ قال: الذي يرضى بما يؤتى. قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يزداد من علم الناس إلى علمه. فالعبد فقير بذاته، محتاج إلى الله الغني بذاته. وكمال الغنى بالله تبارك وتعالى هو كمال عبوديته، وحقيقة العبودية كمال الافتقار إليه من كل وجه. ونعمة الله على العبد فيما يكره أعظم من نعمته عليه فيما يحب. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن عقيدة المؤمن ومن ثمرات إيمانه أنه لا يطلب الشفاء إلا من الله. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والمضطر هو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الظهر إلى التضرع إلى الله تعالى. عن السدي قال: الذي لا حول له ولا قوة. قوله تعالى: ويكشف السوء، هذا كالتفسير للاستجابة، فإنه لا يقدر أحد على كشف ما دفع إليه العبد من فقر أو غنى أو مرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذي لا يعجز والقاهر الذي لا ينازع. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقال تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يحصل الشفاء بغير الأدوية كالدعاء والرقية، وهو أعظم نوعي الدواء، حتى قال بقراط: نسبة طبنا إلى طب أرباب الهياكل كنسبة طب العجائز إلى طبنا. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير، فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا. قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتنائم والتولة شرك. قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف تعني الدمع؟ فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال: أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها. أخرجه الشيخان. فالذي يشفي في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، وينبغي ألا يتوهم أن حصول الشفاء من شرب الدواء، لأن الله تبارك وتعالى هو فاعل ذلك الشفاء في ذلك الدواء، لأن الله تبارك وتعالى فعال لما يريد. والله جل وعلا لم يجعل شفاء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما حرم عليها، فينبغي أن تلتمس أسباب الشفاء الشرعية من أجل الوصول إلى النتيجة المرضية بفضل رب البرية. ومن عقيدة المؤمن ومن ثمرات إيمانه أنه لا يطلب الغوث والمدد إلا من الله جل وعلا. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. للاستغاثة طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة. واعلم أن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم، فكيف يطلب من نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه، ويترك الطلب من رب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرزاق الذي يعطي ويمنع. وحسبك بما في هذه الآية من موعظة، فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ عباده: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه غيره؟ وكيف يملكه لغيره؟ وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته؟ كيف يملكه غيره لنفسه فضلا عن أن يملكه لغيره؟ فيا عجبا لقوم يعطفون على قبور الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى، ويطلبون منهم من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. كيف لا يتيقظون لما وقعوا فيه من الشرك، ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله ومدلوله قل هو الله أحد. وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى، بل إلى ما هو أشد منها. فإن أولئك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المحيي المميت الضار النافع، وإنما يجعلون أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربين لهم إليه، وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع، وينادوا لهم تارة على الاستقلال وتارة مع ذي الجلال: وكفاك من شر سماعه، والله ناصر دينه ومطهر شريعته من أوضار الشرك وأدناس الكفر. ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تقر به عينه وينتلل به صدره من كفر كثير من هذه الأمة المباركة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، فأمده الله بالملائكة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل به هم أو غم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أساس الشرك وقاعدته التي بني عليها التعلق بغير الله جل وعلا. وحكمة الله تبارك وتعالى في إنزال المضار لأجل أن يرجعوا عن طريقة التمرد والعناد إلى العبودية والانقياد، وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب فيما عند الرب. قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فالمؤمن لا يستغيث إلا بربه ولا يلقي بحاجات نفسه وطلبات روحه ومرادات قلبه إلا بين يدي ربه موقنا بإجابته، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم، فما منعه من شيء وهو متوكل عليه فيه. فلا شك أن المنع أجدى له وأنفع مما لو أعطاه ذلك الذي لا يكون إلا ضررا عليه، إما في الحال وإما في المآل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.